أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل يكون الحكم في الطلاق واجبا إذا اكتشف الرجل زناها، أن المرأة زنت، أو يشك في ذلك؟ إن كان يعني تبين له الزنا عن رضا منها وموافقة فلا شك أنه لا خير فيها. وأيضا في حال الشك، إذا كان عنده شك غالب وظن غالب وريبة بينة، فهي كما في الحديث إن من الريبة أو من الغيرة، إن من الغيرة ما يحبها الله، وهي الغيرة على ريبة واضحة. فإذا كان غلب على ظنه وأنها زنت بموافقتها فلا خير فيها. أما إذا كانت مسكينة استكرهت أو غرر بها فقد يقال أنه لا يصل الحكم إلى الوجوب، إما مستحب أو مباح. أحسن الله إليكم، يقول السائل: كثر الحلف بالطلاق فهل يقع أم يفرق إن كان يقصد به اليمين أو يقصد به الطلاق؟ كثير من الفقهاء يرون أنه إذا حلف بالطلاق يوقعون الطلاق عليه، الكثير منهم، لخطورة الطلاق، ويرون أن مجرد التلفظ بلفظه يكفي ولو لم تكن نيته متجهة إلى الطلاق. لكن من المحققين من أهل العلم من ينظر إلى النية، فإن كان ينوي الطلاق أوقعوه بتعليقه إياه إذا وقع ما علقه عليه، وإن كان لا ينوي الطلاق أبدا ولا يقصده، وهذا أمر يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فالنية خفية، فيقولون إذا كان لا ينويه فيعتبر يمينا، ويرون أنه يكفر كفارة يمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: توفي أبي ولكن إخواني لم يعلموا أن والدة أبي التي هي جدتي ترث، فكم ترث وماذا يجب أن نفعل؟ ثم أنهم تأخروا في إعطاء الميراث لأخي الصغير الذي أراد نصيبه نقدا، فهل يجوز هذا التأخير لعدم وجود المال؟ لا شك أن الواجب من حقوق الميت على ورثته من تجهيزه وإنفاذ وصيته وقضاء ديونه، ثم أيضا التركة وهي حقوق للورثة، فعلى الولي من بعد الميت إن كان قد أوصاه أوصى أحدا، أو ولاية بالقوة بحكم أنه مثلا أكبر أبنائه أو أكبر إخوانه إذا كانوا إخوان، أو أبوه إن كان موجود الذي توفي الولد والأب موجود، فيجب على هذا الولي أن يبادر ويقوم بقضاء الديون وإنفاذ الوصية وقسمة التركة ويجتهد في حصر الورثة. فكونهم يعني يغفلون عن نصيب أم أبيهم، فهي أمه لها السدس في هذه الحال ما دام له أولاد، كما قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد. فما دام له ولد فالأم لها السدس في هذه الحالة. وهذا الولد الصغير ينظر ما هو صغره، يعني صغر دون البلوغ، دون التمييز، دون البلوغ، يحتاج إلى وصاية فينظر، وإن كان بالغا لكن صغير صغر نسبي وهو بالغ وقد رشد ويحسن التصرف في المال، فيجب أن يمكن من ماله ويعطى إياه. وجميع الورثة كلهم يجب على الولي هذا الذي يتولى شؤون التركة أن يعطي كل ذي حق حقه، وما يحتاج إلى تصفيه يصفيه، إن كانت ديون يجتهد في تحصيلها من الدائنين، وإن كانت أمور يحتاج يعني ما يحسن إبقاؤها وتتلف يبادر إلى بيعها يبيعها، وإن كانت عقارات اجتمع قول الورثة على إبقائها والاستفادة منها فحسب ما يرون. فأقول هذا يحتاج إلى تفصيل وإلى حالة هذا الصغير إن كان بالغا أو غير بالغ. أحسن الله إليكم، يقول أنه طلبه نقدا، عد حسب حال التركة، يعني إن كان يمكن أن يعني تصفى التركة وتحول إلى نقود، وقد لا يتيسر هذا، قد يكون فيها بضائع إذا كان الأب تاجر وله بضائع مثلا أقمشة، أغذية، أدوية، مواشي، أشياء حسب حالها التركة، ما ندري عن هذه طبيعتها. فعلى كل حال الولي المسؤول يجتهد في إرضاء الورثة وإيصال الحقوق إليهم بما تيسر. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ وما معنى لا ينظر؟ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا يذكره بعض الفقهاء، لكن المحققين من أهل العلم يقولون لا يصح عن الرسول عليه السلام، والمعنى صحيح في شأن أن اعوجاج الصف يعني مخل بالصلاة، لأنه عليه السلام أمر بإقامة الصفوف وإقامة الصفوف وإتمامها، فاستقامتها وعدم اعوجاجها مطلوب، لكن كون الله سبحانه وتعالى لا ينظر هذا ما ثبت عن الرسول عليه السلام، إلا أن هذا يخل بالأجر والثواب، يخل بأجر وثواب المصلين كل بحسب تقصيره، فمن قصر في وأخل في استقامة الصف فهو آثم. أحسن الله إليكم. ما حكم تسوية اللحية أو الأخذ منها؟ وما حكم بيع المكينة التي تساوى بها اللحية؟ ذكرنا سابقا في أسئلة مماثلة أن مقتضى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله أعفو اللحى، وورد بلفظ آخر أرخو اللحى، وورد أيضا بمعناه كلمات كلها تدل على عدم التعرض للحية وعدم الأخذ منها، لا بما يسمى تهذيب أو تسوية أو ما إلى ذلك، كل هذا منهي عنه، وهذا أمر ابتلي به كثير من الناس، فربما حلق العارضين وترك له الشعيرات عند اللحيين، وربما خففها من جميع جوانبها، وهذا كله لا يجوز وخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك يعني آلات مخصصة لهذا الشيء معروف أنها لا يستفاد منها إلا في شأن اللحية فلا يجوز بيعها، لا يجوز إنسان أن يبيعها إذا عرف أنها لا تستعمل إلا من هذا الوجه، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. فننصح إخوانا أن يتقوا الله ويمتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرخوا اللحى ويعفوا اللحى، ويكفوا عن التعرض لها، وفضلا عن حلقها واستئصالها. أحسن الله إليكم. هل من السنة التكبير عند رؤية القصاص؟ ما أعرف أنه ورد شيء من الذكر عند تنفيذ أحكام القصاص أو الحدود. الله سبحانه وتعالى يعني أباح وأذن وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فالحدود والقصاص من باب الأدب والاتعاظ والاعتبار ينبغي أن يشهده طائفة من المؤمنين، إن كان قصاصا أو حدودا أو عقوبات شرعية فلا حرج، بل ينبغي أن تكون بين طائفة من المسلمين بحسب خاصة الحدود. أما التعازير فبحسب ما يرى القاضي، فقد يرى القاضي أن التعزير ما ينبغي أن يشهر بالمعزر، عقوبته تكون خفية، وبعضهم قد يرى أنه بل يعزر ويكون بين الناس. أحسن الله إليكم. إذا طلق الرجل زوجته بعد أن جامعها بيومين فهل يقع الطلاق؟ وإذا طلقها في فترة الحيض هل يقع الطلاق؟ مع العلم أن هناك بعض الأسئلة في معنى هذا السؤال. ذكرت فيما سبق يعني الطلاق في الحيض محرم بإجماع أهل العلم، وهو طلاق بدعي، وكذلك إذا جامعها وطلقها بعد الجماع بيوم يومين مهما كان، يعني في أثناء الطهر الذي جامعها فيه طلقها، فهذا أيضا طلاق بدعي منهي عنه حرام. لكن يقع أو لا يقع للفقهاء كلام طويل في هذا وكثير، ولعل التحقيق عدم وقوع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه، عدم وقوعه ولا يعتد به. أحسن الله إليكم. كما يقول هذا السائل: هل يقع الطلاق؟ الطلاق بالثلاث أيضا منهي عنه، وللعلماء كلام كثير فيه هل هو يقع ثلاثا أو يقع واحدة أو لا يقع إطلاقا. والصحيح أنه يقع واحدة لكن بحسب الحال، إن كان في طهر لم يجامعها فيه فالصحيح أنه لا يقع إلا واحدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقع الطلاق في حالة عدم وجود شهود؟ وكذلك يقول السائل الآخر في معناه: هل من شروط الطلاق وجود الشاهدين وولي الأمر؟ جمهور الفقهاء لا يرون الاشتراط، ويرون أنه سنة، لا يرون اشتراط الإشهاد عند الطلاق ويرون أنه سنة. لكن من أهل العلم من يرى أن من شرط الطلاق وكونه صحيحا وواقعا الإشهاد، ويرى أن الآية في قوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أنه ينسحب على الرجعة والطلاق، أنه أمر وحكم يتعلق بالطلاق وبالمراجعة. ويستدلون بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، فإنه لما قال له الرجل إنه طلق زوجته بكذا وكذا فقال: طلقتها لغير سنة وراجعتها لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، أو كما قال رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول أنه من إحدى البلاد العربية ويعمل في هذه البلاد منذ عام، والزوجة تطالبه بالذهاب إلى بلده، ولكن الشركة لم تيسر له هذا الأمر، فماذا يفعل؟ كيف هو يشتغل في بعض البلاد العربية؟ هو من إحدى الدول العربية ويعمل هنا. يعمل هنا؟ نعم. وزوجته تريد تطالبه أن يعود إلى بلده، ولكن الشركة لم تيسر لها الذهاب. ينبغي له إذا لم تقتنع زوجته، فيعني هذا مر بنا في الإيلاء أن الله سبحانه وتعالى حدد للأزواج 4 أشهر. ومن أهل العلم من يرى أن الإيلاء ولو لم يحلف إذا ترك زوجته من غير جماع مدة 4 أشهر يرى أن هذا داخل في حكم الإيلاء، وأن من حق الزوجة في هذه الحالة أن تطلب الفسخ وتطلب الطلاق. فننصح هذا الأخ وأمثاله إذا كانت الزوجة أبدت رغبتها في رجوعه وتخشى أن تتعرض للفتنة أو أولادها للضياع وعدم الرعاية، فننصح هذا الأخ يعني إذا لم تقتنع زوجته لما ذكرت مثلا فأن يبادر، فإن أذنت له الشركة فبها ونعمة، وإلا فمصلحة زوجته وأولاده أولى أن يراعيها، والله سبحانه وتعالى يهيئ له من أسباب الرزق. أما كونه يبقى على غير رضا من زوجته وأولاده ويطول به المقام فهذا لا ينبغي. وكنا نتمنى على الشركات في البلاد الإسلامية أن تراعي هذا الحكم وأن تتقي الله في العمال وعموم الموظفين والمغتربين، وأن تترك لهم الفرص إما باستقدام أهاليهم زيارات معينة، أو كذلك ما بين 6 أشهر تعطي له الفرصة، فهذا حكم شرعي. فنسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير. هذا الأخ يقول: كنت في الروضة الشريفة وكانت مزدحمة بالمصلين، وأردت أن أريح المصلين فتقدمت قليلا عن الصف وصليت الفريضة، وهذا كان رغما عني، فهل صلاتي صحيحة؟ أما صحة صلاتك فالله أعلم بها، لكن أنت لا شك أردت أن تريح المصلين إنما أزعجتهم، لأن كونك تتقدم بين الصفين كيف يسجد من وراءك والذي أمامك أيضا؟ يعني هذا يحصل كثير من بعض إخواننا يأتون متأخرين، إما أن يقحم نفسه في الصف بكل قوة أو يصلي بين يدي الصف ويأتي من يصف معه، فيكون صف بين الصفين لا يصلون كما ينبغي، ولا الذين خلفهم يصلون كما ينبغي، ولا الذين أمامهم كذلك، يعني يخلون بثلاث صفوف كلها، وهذا خطأ خاصة في الجمعة يقع هذا كثيرا. فننصح إخواننا أن يتقوا الله ويبتعدوا ولا يقعوا بمثل ذلك. فكونك تصلي في أطراف المسجد، في أقصى المسجد في الجهة الغربية أو الشرقية أو في مؤخرته بعيدا عن إزعاج الآخرين، هذا أفضل وأحرى أن تثاب وتؤجر. ونرجو أن تكون الصلاة إن شاء الله صحيحة إذا أتيت بأركانها وشروطها. أحسن الله لك. هذا السائل يقول في معناه: يقول يوجد بعض الناس في الحرم يصلون في الممرات مع وجود مسافات فارغة أو مساحات فارغة على السجاد، فاضطر في بعض الأحيان للمرور بين يديهم، يصلون في الممرات. نعم. ما هذا خلاف السنة. الرسول عليه السلام أمرنا قال أتم الصف الأول فالأول، والذي يعني يصف بهذه الصفة يعني آثم لأنه أخل بإتمام الصفوف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أخذت قرضا بقيمة 120,000 منذ سنتين، أنفقت 20,000 وتاجرت 100,000 في سوق الأسهم مضاربة، وصرفت 40,000 من 100 وخسرت 10,000، وبعد 9 أشهر أخرجت رأس المال وكان 50,000 ووضعتها في صندوق استثماري في صندوق أصالة التابع لبنك البلاد، وقد مضى عليه الآن سنة وشهرين، علم بأن الصندوق الآن خاسرا بنسبة 50%، فما حكم الزكاة الواجبة؟ أولا نحذر إخواننا من القروض، قروض البنوك، وننصحهم بالبعد عنها، لأنها لا تخلو من الربا أو شبهة الربا. يعني حتى المصارف التي يعني نثق بها ويثنى عليها بالخير يخشى أن تتورط بشيء من ذلك، فننصح الإخوان أن يبتعدوا وألا يحملهم أو تحملهم الحاجة أو الطمع في الاستثمار أن يتورطوا في شيء من هذه القروض. والأمثلة كثيرة من واقع الناس الذين تورطوا، نسأل الله أن يرفع عنهم ويكشف عنهم ما حل بهم ونزل بهم. على كل حال بالنسبة للزكاة، المبلغ الذي بين يديك إذا مضى عليه الحول تزكيه، فصفة الاستثمار الذي أنت باشرته أولا عندما اقترضت 120,000، فلا بد أن يعني هذا التفصيل يحتاج إلى أن تبين بورقة حتى نستطيع أن ننظر ما تكون فيه الزكاة مما لا تكون فيه. وأيضا بالنسبة للقرض، القرض هو ملك لصاحبه وليس ملك لك، فالقرض يزكيه صاحبه ولست أنت صاحب القرض لأنك لا تملكه، ملكك إياه ملك مؤقت، والملك إنما يرجع لصاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا أنه يتعذب بسبب تقصيره بالصلاة ولا يذهب إلى المسجد إلا بعد الإقامة، وتفوته الركعة والركعتين، وتفوته كثيرا صلاة الفجر، فهل من كلمة ونصيحة له؟ لا شك أن هذا مما يعني المؤمن يحس بالأسى والحزن إذا ابتلي بشيء من ذلك، لأن هذه الصفة صفات المنافقين الذي هذه حاله، لا يخرج إلى الصلاة دائما إلا بعد الإقامة، ولا يكاد يدرك من الصلاة إلا الركعة أو أقل أو أكثر، هذا أشبه ما يكون بالمنافقين الذين أخبر الله عنهم إذا قاموا إلى الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فليربأ بنفسه، ليربأ بنفسه عن وصف النفاق، ويقوى نفسه ويتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا سمع الأذان ترك ما بين يديه وخرج، كما في حديث عائشة تقول كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، إذا سمع النداء قام عليه الصلاة والسلام مسارعا وبادر إلى الصلاة، ويجد المؤمن فيها راحة وطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشع المحب للصلاة ليست كبيرة عليه، بل خفيفة ومحبوبة وراغب فيها ومستبطئ لوقتها، بخلاف المنافق الذي إذا سمع النداء انزعج. فننصح هذا الأخ أن يدعو الله دائما يلح، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذه الأذكار وأمثالها يلح بالدعاء فيها. وأيضا يحرص على رفقة صالحة ممن يأخذونه ويقولون إذا أذن يذكرونه ويمشي معهم ويبادر معهم إلى الصلاة، فهذا لعله مما يساعده على الخلوص من هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز رجوع المختلعة إلى زوجها الذي اختلعت منه، وكيف ذلك؟ الخلع الصحيح أنه فسخ وبينونة تنتهي بها العلاقة الزوجية بمجرد حصول الأمر، فإذا قالت فادني أو خالعني، وبعضهم حتى لفظ الطلاق إذا قالت طلقني على مال أو بعوض، فكل هذا يرى أنه خلع. فإذا قال وافقت وقبض العوض، على اختلاف بين الفقهاء في اشتراك الاشتراط القبض من عدمه، فإذا تم هذا الأمر مثل ما يتم الزواج. فالزواج يتم، يقول زوجتك، يقول الآخر قبلت والشهود موجودين والولي انتهى. كذلك الخلع، كذلك الطلاق، إذا قال طلقتك بمجرد انتهاء هذه الكلمة وهو يريد حقيقة الطلاق وقع، فكذلك الخلع. لكن إذا قلنا إنه، إذا قال أهل العلم من قال إنه فسخ، فيجوز له أن يراجعها بعقد جديد، بعقد جديد، يعني زال ما بينهما من إشكال، وأراد أن يعقد عليها برضاها ورضا وليها فلا حرج، ولا يعتبر طلاقا، لا ينقص به عدد الطلاق. هذا لعله القول الصواب في هذه المسألة، ولعلنا إن شاء الله نعرض له.